أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله عليك. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه الآيات المدنية صفعت النصارى صفعة لن يفيقوا بعدها إلا في جهنم أو يسلموا. اسمع، مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذا الوفد المحاج المجادب الباطل وفد نصارى نجران قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كل آدم له أب، فما شأن عيسى لا أب له؟ كل إنسان له أب، فما شأن عيسى ما له أب؟ إذ هذه من الفتن التي فتنتهم فعبدوه. قالوا إذن هذا ابن الله ما دام ما له أب وأمه موجودة مريم، إذن هذا ابن الله. ذي هي الشبهة التي تورطوا فيها. قالوا كما سمعتم كل آدمي له أب وعيسى لا أب له، كيف إذن؟ لما طرحوا هذا السؤال نزل الجواب من الرحمن جل وعز، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من تراب ثم قال كن فكان. آدم له أب له أم، عيسى لا أب له وله أم، إذن شأن عيسى كشأن آدم. لو لم يسبق وجود إنسان لا أب له ممكن تقع الشبهة والفتنة، لكن وجد من لا أب له ألا وهو آدم. من أبو آدم؟ كيف إذن خلقه الله وقال كن فكان؟ كذلك عيسى. وقد تقدم لنا أن أصناف المخلوقات أربعة، من لا أب له ولا أم وهو آدم، من له أب ولا أم وهو حواء، من له أم ولا أب وهو عيسى، ومن له أب وأم وهو نحن. والله يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. المهم لما طرحوا هذا السؤال، وهو في الحقيقة سؤال، هم مصابون بفتنته. لما قال عيسى ابن الله؟ قال لأن له لا أب له، إذن هذا ابن الله. الشيطان زين لهم ذلك وحسنهم وانخدعوا وقلدوا وضللوهم. فكان الجواب شافيا كافيا، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من تراب ثم قال كن فيكون. وهنا قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكن من الممترين. مصدر الحق من هو؟ الله. هذا الحق من أين جاء الذي بين تعالى فيه أن عيسى كمثل آدم؟ من الله. الحق من ربك فلا تكن يا رسولنا من الممترين أي الشاكين. وهنا اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك ولا يكون من الشاكين، إذ الشك كفر. ولكن هذا من باب إياك أسمع إياك أعني واسمع يا جارة. أما رسول الله وهو المعصوم وهو المطهر الذي انتزعت منه محطة الشيطان فلا يدخله أن له أن يمتار أو يشك، ولكن هذا بالنسبة إلى غيره. فلا تكن أيها السامع من الممترين أي الشاكين، إذ الحق ورد من الله عز وجل وبين لنا كيف خلق عيسى. ما هي إلا نفخة نفخها جبريل في كم درع مريم، فسرت النفخة وكان عيسى في ساعة واحدة، فهزها الطلق إلى جذع النخلة وألجأ إليه وولدته وتكلم معه وبين لها ما ينبغي أن تقوله وتفعله، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه كلموه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. هذه الكلمات قالها ساعة ولادته، يوم ولادته. إذن الحق الثابت جاء من الله في شأن عيسى وأنه عبد الله ورسوله، ما هو بإله مع الله ولا بابن الله ولا كما يقول الضلال، إنما هو والله لعبد الله ورسوله، ومن قال غير هذا كفر وانسلخ من الإيمان. هذا هو الحق مصدره الله عز وجل. إذن فلا تكن يا سامع من الممترين أي الشاكين في أن عيسى عبد الله ورسوله. فلا تكونن، أظن قراءة نافع، هذه النون للتوكيد فقط، لا تقولن كذا، وإذا ما أكدنا فلا تكون من الممترين، ولهذا جاء على لسان قراءة نافع ورش. إذن ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أجمعين، فمن حاجك فيه أي جادلك يعني جماعة نجران من بعد ما جاءك من الحق وعلمت أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه كان بكلمة التكوين كن ولم يكن له أب، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فإليك الحد الفاصل النهاية. هذا ما يسمى بالمباهلة. إذا اختلف اثنان وكان أحدهما من الصالحين والحق معه، وكان الآخر من الطالحين والحق بعيدا عنه، باهله أي اجتمعوا واجمعوا من تريدون من إخوانكم وقولوا اللهم العن من كان كاذبا منا. فإنهم ما إن يفرقوا حتى يهلك الكاذب. هذه المباهلة. إذا اختلف اثنان أو أكثر أو جماعتان وادعت كل واحد الحق، المباهلة هي الحد الفاصل. يجتمعون يأتون نساءهم وأطفالهم ورجالهم ليهلكوا كلهم، ويقولون اللهم لعن من كان منا كاذبا. وبالفعل خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وفاطمة وراءه الزهراء، وعن يمينه الحسن، وعن يساره الحسين، وعلي وراء ذلك. هذه الأسرة. تعالوا، ما إن شادوا تلك الكتلة من النور كادوا يذوبون، فروا هاربين، قالوا والله لو باهنا ما بقيت عين تطوف فينا، وانهزموا نهائيا. من حل هذا المشكل؟ الله بهذه الآية الكريمة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال لهم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين، إن أنا دعوت فأمنوا، أي فقولوا بعد آمين. لما جاء الرسول بابنته وبولديها وبصهره وبنفسه؟ من أجل إذا دعا وقال اللهم لعن من كان كاذبنا ليقولهم آمين. فهذه لطيفة، أن دعاء الصالحين فيه يعني قرب الإجابة. الذي يدعو وحده ليس كالذي يدعو معه غيره. فالمؤمن داعي، فإذا دعا الداعي وقال من معه آمين، إن لم يستجب للداعي يستجب لمن قال آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كما أخبر تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، وسمى أبناء البنت أبناء، وهذا شائع وجائز، فالحسن والحسين أبناء فاطمة وليس أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبناؤها إذن أبناؤه صلى الله عليه وسلم، ولا حرج. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، لما نجتمع في الساحة نقوم بالدعاء، نقول اللهم إلعن من كان كاذبا، ومن وراءنا يؤمنون، ويهلك الله تعالى الكاذبين. إذن ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق الذي قصصنا عليك يا رسول الله في شان عيسى. وقد عايشنا القصص من حنة موت عمران. من يستطيع أن يخبر بهذه الأخبار؟ من كان حاضر لما كان زكريا يرفع صوته داعيا سائلا؟ من كان مع مريم وهي في محرابها تأكل فاكهة الشتاء في الصيف؟ لما اختلفوا أيهم يكفل مريم من كان حاضرا؟ كيف عرفنا القرعة التي اقترعوها؟ سلسلة من القصص تتتبع آثار هذه الأحداث كأنك حاضر فيها. إن لم يكن هذا وحي الله كيف يكون؟ إذن فوالله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر هذا لا عقل له ولا مروءة. كيف لأمي يقص هذا القصص في أي كتاب وجده؟ من حدثه به؟ ولكن الله هو الذي قال إن هذا لهو القصص الحق. وسمي القصص من قص الأثر إذا تتبعه أحداث حدث بعد حدث. هذا هو القصص الحق. وما من إله إلا الله وليس من إله إلا الله. فحطم الصليبية وقضى عليها نهائيا. ما من إله إلا الله، كل مألوه معبود دون الله فهو باطل وليس من حق أن يسميه الله، أن يسميه الناس إلها. أرأيتم هذا الختم وإلا لا؟ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء قط. العزة الغلبة والعزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده. ولله العزة. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، لا يخلط ولا يخبط ولا يقدم ولا يؤخر، بل كل شيء في موضعه. إذن فأخباره تعالى أخبار الحق والصدق الذين يعرضون عنها ويدبرون هلكوا وليسوا بمروءات ولا بأناس، بل كالبهائم والحيوانات. وأخيرا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن تولوا وفد نجران وأعرضوا فإن الله عليم بالمفسدين. ما قال فإنهم مفسدون، والله لمفسدون، ينشرون الصليبية في جزيرة العرب لأنهم يأكلون لقيمات من الروم في الشام وهم ينشرون الصليبية. مفسدون وإلا؟ يفسدون فطر أهل اليمن ويقلبونها إلى هذا الباطل. وكلمة عليهم بهم فليتهيأوا إذن لنقمة الله. أولا عزيز حكيم وإلا لا؟ لا يمانع في شيء يريده، يضع الشيء في موضعه، وهم مفسدون يفسدون قلوب الناس وإلا لا؟ إذن فنقمة الله نازلة بهم لن ينجو. فإن الله عليم بالمفسد، فإن تولوا فإن الله عليم مفسد. وإن لم يتولوا بل رجعوا وأقبلوا الحق وأذعنوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائلة مريم، نجوا. لكن تولوا وأبوا يعودوا فإن جزاهم محتوم معلوم. الآن نسمعكم شرح هذه الآيات من الكتاب ليتقرر ما سمعتموه ويزيد. قال ما زال السياق الكريم في تقرير عبودية عيسى ورسالته دون ربوبيته وألوهيته. ما زال التقرير متواصلا يقرر ماذا؟ عبودية عيسى، عبد الله، ما هو بابن الله ولا اثنين ثلاثة مع الله. ورسالته يقررها دون ربوبيته وألوهيته. فقد روي أن وفد نجران قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في جملة ما قالوا كل آدم له أب، فما شأن عيسى لا أب له. فأنزل الله تعالى على رسوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا هو كائن فأي داع لاتخاذ عيسى إلها؟ ألكونه خلقه الله من غير أب؟ فآدم كذلك خلق بدون أب ولا أم، لما ما ألهنا آدم ولا عبدنا، وإنما كان بكلمة الله. فكذلك عيسى خلق بكلمة الله التي هي كن فكان. هذا هو الحق الثابت من الله، هذا هو الحق الثابت من الله في شأن عيسى عليه السلام، فلا تكن من الشاكين فيه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشك، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشك. قال لو شك إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم، وما شك إبراهيم. قال وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشك. ولما أكثر عليه من التردد والمجادلة أرشده ربه تعالى إلى طريق التخلص منهم، وهو المباهلة، بأن يجتمعوا ويقول كل فريق اللهم العن الكاذب منا، اللهم العن الكاذب منا، ومن كان كاذبا منهم يهلك على الفور. فقال له ربه تعالى فإن حاجوك فقل تعالوا، أي هلموا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فشلوا ولا لا؟ قلت لكم، قالوا والله إن باهلتم هذا الرجل لم تبقى فيكم عين تطر، كلكم تهلكون، فهربوا خيرا لكم. قال وخرج صلى الله عليه وسلم في الغد ومعه الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، إلا أن النصارى عرفوا الحق وخافوا إلا عنه هلكوا، فهربوا من الملاعنة ما استطاعوا. قال ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، أسلموا تسلموا؟ قالوا لا، نحن حامل راية الدعوة، كيف نترك ونتخلى منها؟ ما هو غريب هذا ولا عجيب، في المسلمين يوجد ناس يعيشون على الباطل بمعنى الكلمة ويعلمون أنه باطل، لكن للحفاظ على المادة، إما جاه منصب وإلا مال وإلا كذا، يعرفون الحق ما يقبلونه. تعرفون هذا ولا؟ لأن البشر هم البشر، ما في أصناف مختلفة، والشيطان هو الشيطان، والهوى والشهوة والدنيا هي هي. إذن فالناجي من نجاه الله، والسليم من سلمه الله. قال ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالكفر، لما؟ إبقاء على زعامتهم ودنياهم، ورفضوا المصالحة، ورضوا بالمصالحة فالتزموا بأداء الجزية للمسلمين والبقاء على دينهم الباطل. لما رفضوا الدخول في الإسلام، إذن أعلن الرسول أنه يبقي على حياتهم وعلى دينهم إذا دفعوا مقدارا معين من المال سنويا للمسلمين، فرضوا بالدية وبقوا على كفرهم حتى أسلموا. قال ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق الذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام، وهو أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو تعالى، وأن الله لهو العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء أراده، الحكيم في خلقه وتدبيره. ثم توعد نصارى نجران وغيرهم من أهل الفساد في الأرض بأنه عليم بهم وسوف يحل نقمته بهم وينزل لعنته عليهم وهو على كل شيء قدير. والآن إلى نتائج وعبر هذه الآيات وهي أربع لا غير. أولا، ولاية الله تعالى لرسوله بإرشاده إلى الطريق التي أنهى بها جدال النصارى. لو ما كان الله وليا لرسوله ما كان يرشده إلى هذا السلاح الذي حطم به الصليبيين. إذا والاك الله لا يتخلى عنك، ينصرك ويكون دائما معك. إذن فكيف يتخلص الرسول من هذا الوفد المتعالي المتغطرس؟ حكم الولاية اقتضى أن يعلمه هذه المباهلة، ما كان يعرفها. فقل لهم تعالوا نخرج بنسائنا ونساء ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلى الله عليه وسلم بفاطمة والحسنين وهو أمامهم، ما إن رآهم أولئك النصارى حتى اندهشوا بل خارت قواهم وأبوا أن يباهلوا. يبقى لو وجد جماعتان، جماعة حق وجماعة باطل، الآن وتأكد جماعة الحق من أنها على حق تبات وأنا الأخرى من باطل، ثم دعوهم إلى المباهلة، يصح المباهلة أو لا تصح؟ تصح، ويهلك الله المفسدين. فقط إذا كانت الجماعة ما هي مطمئنة إلى أنها على حق فما تستطيع إذن أن تباهل، وإن كانت تعلم أن الأخرى على باطل. لكن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقيني. الآن لو يأتي النصارى والله لنباهلهم، لأننا على حق وهم يقين على باطل، فليتعالوا نباهلهم ونجعل لعنة الله على الكاذبين. ثانيا، مشروعية المباهلة غير أنها تكون في الصالحين الذين يستجاب لهم، تكون في الصالحين من عباد الله الذين إذا سأل الله أعطاهم، إذا دعوه أجابهم. أما إذا لم يكن حالهم هكذا ما ينتفعون، ما يقع شيء، لا يهلك العدو ولا يهلكونهم. مشروعية المباهلة غير أنها تكون فالصالحين الذين يستجاب لهم. ما معنى يستجاب لهم؟ إذا سألوا الله أعطاهم. ثالثا، تقرير ألوهية الله تعالى دون سواه وبطلان دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام. عدنا من حيث بدأنا، لا إله إلا الله وما عيسى إلا عبد الله ورسول الله. وإذا كان عيسى عبد الله ورسوله فأولياؤنا الذين نذبح لهم الذبائح ونقرب لهم القرابين عجل المولى السيد البدوي، كيف حالهم أو ما يعبدونهم؟ أية عبادة أعظم من أن يقول هذا تيس مولاي فلان، بل يغرس النخل، هذه نخلة سيدي فلان، يشتري قطيع من الغنم، هذه نعجة سيدي فلان. لما تفعل هذا؟ حتى يباركها الله وتنمو. وأنت أعطيت لله ولا لعبد الله؟ لو قلت هذه لله نعم تطمع، أما تقول هذه لسيدي فلان وتقول ليباركها الله، أعظم من الدعاء عبادة، والله لا أعظم من الدعاء عبادة. لا صلاة ولا جهاد ولا رباط. لما علمتم أن الداعي إذا دعا تمثلت فيه كل أنواع العبادة إليكمها. لما أرفع كفي يا ربي اقرأ عني ماذا تقرأ؟ تقول هذا الشيخ فقير بدليل رفع كفيه إلى السماء، فقير ولا لا؟ ثانيا، أناجيه يا رب يا رب يا رب، لولا علم هذا الشيخ بأن ربه موجود ويسمع ويرى ويقدر على أن يعطيه، يناديه ويسأله، مجنون إذن. إذن فهو تقرير لوجود الله وعلمه وقدرته ورحمته. ثانيا لما يقع عليه حاجاته أعطيني كذا احفظني من كذا، دال على أنه لا يقضي هذه الحوائج إلى الله، وإلا لالتفت إلى هنا أو هنا يسأل ويطلب. فلهذا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. من لم يسأل الله يغضب، ألحوا في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء. والشرك فيها والعياذ بالله، يا الله ويا رسول الله، يا ربي ويا سيدي فلان. وعاشت أمتنا قرونا تشرك هذا الشرك، تعرفون ولا؟ هو يوحد الله والمسبح في يده، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 1000 مرة، يأخذه النعاس تسقط المسبح من يده، يا رسول الله يا أهل البلاد أين الله الذي كان يؤلهه؟ لعلي واهم، ما قلت لكم السيارة المقود في يده خرجت بين السيارة، يا رسول الله يا رسول الله، كيف يا فلان؟ لو متنا لهلكنا، ما كنا في التوحيد. الرسول يجيك الآن يمد ينقذك، يعني كيف هذا؟ يقول لساني هكذا. تقرير ألوهية الله تعالى دون سواه، وبطلان دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام. رابعا تهديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض، وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي. هددهم الله في هذه الآيات، ما قال؟ إن الله عليم بالمفسدين، معناه يا مفسدون انتبهوا إنكم تحت النظارة، وهو كذلك.